أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على متبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله في باب الشهادة وما يتعلق بها: العدل حر مسلم عاقل بالغ. باب في الشهادة وما يتعلق بها. الشهادة هي إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضى، عند القاضي يخبر الشاهد والشاف واش رآه. وإنما تصح شهادة العدل، هذا اللي يشهد له بده يكون عدل، وبينه بقوله العدل أي حقيقته. في عرف الفقهاء حر، هذا الشاهد يكون حر ما يكونش عبد حال الأداء. فلا تصح شهادة الرقيق أو من فيه شائبة رق. عدل مسلم كذلك، مش كبر، ولو كبر ما يجوزش ولو على مثله ولو على كبر آخر. عاقل حر عاقل عدل، حال التحمل والأداء معا، حال التحمل في الأول والشاب وشكلاء ويجي أديها على القضية ذاك الأداء ما معا. بالغ ما يكون الصابي هذا الشاب، ولم تحمل صبيا، تحملها صبيا إن كان ضابطا فلا تصح شهادة الصبيان إلا على بعضهم بعض بشروط تأتي إن شاء الله. قال: بلا فسق وحضر وبدعة، وإن تأول البدعة كخارجي وقدري. بلا فسق، هذا الشاهد ما يكونش فاسق بجارحة من الجوارح السبع، ولو بلا وبلا حجر ما يكونش محجور عليه، ما يكونش سفيه، ما يكونش. فلا تصح من فاسقين ولا مجهول حال ولا من شفيه محجور عليه. وبلا بدعة ما يكونش مبتدع. وإن تأول البدعة هذه فأولى لو تعمد أو جهل البدعة كخارجي الخوارج. وقدري حال الأداء فلا تصح منه هذاك القدر. قال: لم يباشر كبيرة أو كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد. هذا الشهر لم يباشر كبيرة من الكبائر، أي لم يتصف بها أصلا، أو حال الأداء فقط بأن تاب فظهرت عليه التوبة، وإلا فلا لصدق التلبش عليه. أو لم يباشر كثير كذب، يكون الشيء كذاب كثير الكذب كم مرة ولا لم يترتب عليه فساد وإلا ضر، ولو الواحدة بخلافها إذا لم يترتب عليها ذلك. أو صغيرة، أو صغيرة خسة، ولا يرتكب صغيرة من الصغائر ولكن فيها خسة. وش الخسة؟ كتطفيف في الميزان، هنا قص تطفيف حبة، أو سرقة نحو لقمة، هذه صاحبها ما مجهود شهادته. علاش؟ لخسة فيه. أو سرقة نحو لقمة لدلالة ذلك على دناءة الهمة، هذا اللي يشهد يكون عنده همة واحدة. وقلة مروءة بخلاف نظرة واحدة، خلاف نظرة واحدة. ولم يباشر سفاهة أي مجونا بأن يكثر الدعابة، إذا كان يضحك ويبصر ويزيد وينقص، ولم يبالي بما يقع به من الهزل ولم يباشر لعب نرد وطام ولو بغير قمار. هذه هذه الأشياء كذلك إذا كانوا استعملها شهدت وما جزش. قال ذو مروءة بترك غير لائق من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا. ذو مروءة وعنده مروءة. وش المروءة؟ هي همة وحياء لا يقول الشعر. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت لها وما يبكي فتاته؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ذو مروءة أي همة وحياء بترك غير لائق. هذه المروءة تفسير للمروءة وبين غير لائق بقوله من لعيب بلعيب حمام إذا كان يلعب الحمام بلا قمار وإلا فهو كبيرة. وسماع غناء إذا كان يسمع الغناء لإخلال سماعه بالمروءة وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح للقول ولا حمل عليه ولا بآلة والله وإلا حرم. ودباغة وحياكة اختيارا. هو دباغة إذا كان دباغ دباغة يخدم الدباغة يخدم عمره طبيعي. دباغة وحياكة اختيارا أي لا لضرورة معاش وإلا لم يوفي الله بالمروءة إذا كان يخدم بها فهي اقتات وبها لا يجوز كما لو كان من أهلهما وإن لم يضطر. فتكون الحياكة في بعض البلاد من الحرف الشريفة على حسب العرف التعليم. وأما الخياطة فهي من حرف الربع الرفيعة. ومثل ما ذكر المصنف الحجامة كذلك وإدامة لعب إدامة الشطرنج لأنه من صغائر غير الخسة بل فيه قيل بكراهته الشطرنج هذا. وإدامته تكرره في السنة. قال وإن أعمى في قول أو أصم في فعل يجوز يعني الشهادة ولو كان يكون أعمى لا تقبل شهادته في قول أنه يسمع خلاف أبي حنيفة والشافعي. أو أصم غير أعمى غير أعمى يعني في فعل لا في فعل لا في قول. وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته ولا يعامل. قال ليس بمغفل إلا فيما لا يلبس. ما يكونش هذا الشاهد مغفل والغفلة هي ضد الفطنة. في المغفل لا تقبل شهادته لأنه يجوز هلو يعقب هلو ويشهد بالباطل. إلا فيما في شيء لا يلبس ما فيش تلبيس أي لا يختلط فيه من البديهيات أمور اللي هي بديهية حتى يكون مغفل يجوز. قال ولا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما. الشاهد هذا يشهد لغيره لكن ما يشهدش لباباه للأقارب تاعه. ولا مؤكد القرب للمشهود له كأب يشهد لباباه لا أي أصل هو. وإن علا باباه ولا جده ولا جده ما يشهد لهش. وزوجهما لا يشهدش للأب وزوجة الأب والأم الشامل لها الأب بالتغليب أو داخلة تحت الكاف. فزوجة الأب لا تشهد لربيبها وزوج الأب الأم لا يشهد لربيبه وإن سفل. وولد فلا يشهد لأبيه لأصله ولا الجد وإن سفل. الولد كبنتين شبتهم وابنين وزوجهما زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجهما. قال وشهادة ابنين مع أب واحدة تخل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه. وشهادة ابن مع أب مع أب أي مع أبيه في قضية قضية واحدة ويشهدهما في زوجه أي بمنزلة شهادة واحد الأب والابن وشهدوا في قضية واحدة فتحتاج لآخر يسمى واحد أو يمين فتلغى شهادة أحدهما ككل أي كما تلغى شهادة كل منهما على البدنية ولا البديلة عند الآخر إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده أو شهادته أو على شهادته أو على حكمه لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لا يعدل أحدهما الآخر لكن أرجح بعضهم أن شهادة الإبن مع أبيه معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجاز شهادة أحدهما على خط الآخر خلافا لبعضهم. قال بخلاف أخ بأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه. وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة قوله بخلاف شهادة أخ لأخ شهد الخور فتجوز إن برز في العدالة إذا كان فإن إنسان يعني عادل يجوز يشهد الخور إن برز في العدالة بأن فاق أقرانه فيها ولم يكن في عيانه ولو بتعديل بأن يعدي له كما هو ظاهرها وهو المشهور وتؤولت أيضا بخلافه بأن لا يعدي له كأجير تقبل شهادته رأي خدام عنده أجير تقبل شهادته لمن استأجره إن برز في العدل ولم يكن في عياله وكذا يقال فيما بعده من المعطوفات من قوله ومولى أسفل عبده وصديق ملاطف وشريك مفاوض في غير مال مفاوضة وأما فيه فلا تقبل وإن برز وزائد في شهادته شيئا على ما شهد به أولا سواء حكم به أم لا أو منقص عنها بعد أن أداها فيقبل إن برز وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه المدعي أو بأنقص فإنه يقبل ولو لم يكن مبرزا وإن كان المدعي لا يقضى له بالزائد لعدم ادعائه له. قال وذاكر بعد شك وذاكر لما شهد به لما شهد به بعد شك منه لأن قال لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعد نسيان يقبل وأما ما قبله فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص سواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في النقل من تقييده بالمريض ففرع مسألة ونظر لما هو الشان في الشاكر المتذكر. مقال رحمه الله وتزكية وإن بحد وتزكية فلا بد فيها من التبريز أي أن المزكية يزكي شو يشترط فيه التبريز في العدالة إذا زكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهد عن شهدين وإن شهد بحد القصاص، خلافا لما قال الشاهد في الدماء لا يقبل إلا إذا كان لا يحتاج لتزكية بأن كان مبرزا لخطرها في الدماء. والتزكية إنما تكون قال من معروف إلا الغريب، من معروف يكون معروف عند القاضي، سأل بزكي يكون معروف عند القاضي بمزيد العدالة، إلا الشاهد الغريب، وكذا القاضي الغريب فلا يشترط معرفة القاضي عدالة المزكي، أي ابتداء بل لا بد أن يزكي ذلك المزكي من هو معروف عند القاضي بالعدالة. فمعرفة الحاكم بعدالة المزكي لا بد منها، لكن إن كان الشاهد غير غريب فبلا واسطة، وإن كان غريبا فيها فالأصح أن لو قال من معروف وإن بواسطة. قال بأشهد أنه عدل رضا، هذا المزكي اللي يزكي الشهود يزكي الشهد يقول نشهد أنه عدل رضا، أي أن التزكية إنما تكون بهذا القول المشتمل على الألفاظ الثلاثة، أشهد أنه عدل رضا، فلا يكفي هو عدل رضا، لا أنه عدل رضا أشهد، ولا أشهد أنه رجل صالح أو لا بأس به، هذا ما يكفيش، لكن الراجح أنه إن حذف لفظ أشهد واقتصر على ما بعده كفى، فلابد من الجمع بين عدل ورضا، لأن الصالح قد يكون مغفلا، هو صالح رجل صالح ولكن مغفل، أو متصفا بمانع وكذا عالم وفاضل ومعتقد بين الناس، بخلاف عدل رضا فإن معناه متصف بشروط العدالة ماضي في الأداء، لا غفلة عنده ولا ذلة ولا مشاهلة، فالأول يرجع لسلامة الدين والثاني يرجع للسلامة من نوانع الشهادة، وأنت يشهد لشهادة الدين وتكون التزكية. قال من فطن عارف لا يخدع معتمد على طول عشرة لا سمع، تكون التزكية من فطن، هذا التزكية لزكي الشاهد يكون فطين عارف بحال الشاهد لا يخدع بأحوال الشاهد الظاهرة التي يلبس بها على الناس ويلبس بها على الناس من وجوه التدليس، فقوله عارف لا يخدع كالتفسير في فطن، معتمد في التزكية على طول عشرة يكون يعرفه عنده طول العشرة معه ومخالطة سواء في سفر أو حضر أو معاطاة ببيع عشرة، بذلك ينكشف حال المرء ظاهرا وباطنا حتى السفر وحتى العشرة، لا على مجرد سماع، قال نسمع به بالإنسان هذا ما يكفيش، ما لم يحصل القطع به بأن فشى عن الثقات وغيرهم فيكفي ويكون المزكي. قال من سوقه أو محلته إلا لتعذر، يكون المزكي هذا من أهل سوقه بلاده أو محلته، الشاهد المقصود تزكيته لا من غيرهم، لما في تزكية الغير مع تركها من أهل محلته بالربا إلا الربا، إن لتعذر من أهل سوقه أو محلته بأن لم يكن فيهم عدول مبرزون أو قام بهم مانع، فعلم أن الجار والمجرور ليس متعلقين بسماع بل بمحذور. قال ووجبت إن تعين كترح، ووجبت التزكية إن تعين التعديل، بأن لم يوجد من يعدله غيرهم ونحو ذلك، ولو قال إن تعينت كناسب. وفي بعض النسخ وجب بتجريد الفعل من كان التأنيث، تجريد الفعل من جاء التأنيث، والضمير يعود على التعديل، والأصل في أنه فرض كفاية يتعين على من انفرد به. قال كجرح إن بطل حق، كجرحين يعني تجريح المشكي هذاك يجرح الشاهد ويقول هو وش فيها وش فيه، فإنه يتعين على من علمه في الشاهد إن بطل حق بشهادته حتى لا يبطل. قال رحمه الله وندب تزكية سر معها. وندب القاضي تزكية سر معها، تزكية سر معها مع تزكية العلنية، أي يندب له الجمع بينهما، فإن اقتصر على السر أجزأه قطعا كالعلنية على الراجح. وتكون التزكية من متعدد ولا يكفي فيها الواحد، بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمد أمر الفضل. قال وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح. وتصح التزكية وإن لم يعرف المزكي الاسم للمزكى الفتح ولا الكنية المشهور بها، لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله، أو لم يذكر السبب سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة بخلاف الجرح، الجرح كثير كذا وكذا، فلا بد من ذكر سببه لاختلاف العلماء فيه، فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه شرعا كلب قائما، قال انا شفت البوقاي هذه سما فيها جرح حالي. وعدم ترجيح الميزان، انا شفت نقص في الميزان يجوز. قال وهو مقدم، وهو الجرح بينته مقدم على التعديل، واحد قال انا شفتو واش خدم دو يطفى في الكيان والله يقول قايم والله، ولا لا عدل وقال لا باس عليه، انت على الجرح تتقدم على التعديل، مقدم على التعديل اي بينته، يعني ان بينة الجرح مقدمة على بينة العدل تعديل، لأنها تحكي عن ظاهر الحال والمجرحة عن باطنه، وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل في كذا وكذا، لا خرج ولا لبس عليه وكذا. قال وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد. وإن شهد المزكى بالفتح، فإن شهد المزكى بالفتح ثانيا وجهل حاله فبالاكتفاء بالتزكية الأولى وعدمه تردد، فإن لم يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج، لأن زكوه في الأول والدعوة في القضية هذه يعني كان عليه، لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقبله تردد حقه وقبلاني، إذ الأول لأشب المالك والثاني لشحنون. قال ابن عرفة والعمل عندنا قديما وحديثا على قول شحنون، فإن لم يوجد معدل اكتفي بالأولى جزما. قال وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له، وعطف على قوله بخلاف إلى آخر قوله وبخلافها الشهادة من آب أو أم لأحد ولديه على الآخر أو من ولد لأحد أبويه فتجوز، ويشهد أولاده متحاصرين ويشهد هو في واحد من أولاده، فتجوز إن لم يظهر فالمسألتين ميل له للمشهود له، وإلا منعت إذا كره ميل مع واحد. والله كان ذاك عنده يمه وهذاك عنده ربما يميل، لأن سألنا ميل له للمشهود له وإلا منعت. قال ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، بين العدو يجوز شهاده يشهد بعدوه لا. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دنيوية، بل ولو على ابنه أي ابن العدو، كما لا يشهد ابن العدو على عدو أبيه، أو ولو كانت العداوة الدنيوية بين مسلمين وكافرين فلا تجوز من المسلم عن الكافر. وأما شهادة الكافر على المسلم، شهادة الكافر على المسلم تجوز مطلقا. وقال رحمه الله وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا. وليخبر الشاهد بها بالعداوة وجوبا بعد أن يؤديها ليسلم من التدليس، وقيل لا يخبر بها الصحابة بن رشد، ومثل العداوة القرابة كقوله أي الشاهد المشهود عليه بعدها أي بعد أدائها تتهمني في شهادتي عليك وتشبهني بالمجانين مخاصما، أي قاله حال كونه مخاصما لا شاكيا، فلا تقبل شهادته لظهور العداوة لما قال، وهي مانعة ولو ظهرت بعد الأداء، فقوله قوله إلى آخره مثال العداوة. وشأن المصنف أن يمثل بالأخفى، وما لو قال ذلك شاكيا للناس ما صدر من خصمه فلا يقطع به بالشهادة. انتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.